لفلان هذا الحاضر لفلان هذا الحاضر مبلغا قدره 1000 ريال قيمة السبب. والرجل ثقة الشاهد شاهد آخر جاء ما تقول نفس هذا الصاحب. قلنا للمدعي ما تقول المدعى عليه؟ قال الشهود ثقات والشهادة غير صحيحة. الشهود ثقات يعني عدلهم المدعى عليه عدلهم. فقلنا بناء على ما تقدم من الدعوة والإجابة وحيث أن المدعى عليه أنكر كامل الدعوة وأن المدعي أحضر البينة التي رضيها المدعى عليه وشهدت بما لا يوجب مجالا لكذا إلى كذا بأن في ذمة فلان لفلان كذا، فقد حكمنا على فلان أن يدفع لفلان كذا 1000 ريال لما ثبت حيث ثبت ذلك بشهادة العدول. انتهت القضية. قلنا لهم بكرة تعالوا خذوا الصح. جاءوا بكرة واخذوا الصح على أساس راح يبي المدعي للتنفيذ بيد يستلم المبلغ. الشاهدين فكروا قالوا لا المبلغ ما هو في ذمة هذا، في ذمة واحد ثاني صاحب الدكان الثاني، ما هو اللي احنا شاهدنا عليه. جاءوا أمام القاضي يريدون أن يبرئوا ذمتهم. قالوا احنا شاهدنا على زيد والمبلغ على عمرو. نقول القضية تبقى على ما هي عليه ويلزمكم دفع 1000 الذي غرمنا هذا الرجل يلزمكم دفعه حيث أن شهادتكم هي التي تسببت في إلزامه والحكم لا ينقض. الحكم حيث ثبت. لو كان وقت المداولة جاءوا قبل إصدار الحكم وقالوا ترى ما غلطنا بدل زيد عمرو بدل عمرو خالد بدل خالد بكر، نقول ما كان الرجوع إلى الحق أولى. فنضبط أنهم رجعوا، لكن بعد أن يصدر الحكم وتنتهي القضية ونعدل الشهود يقولون لا، يقول يلزمكم دفع المبلغ ولا إعادة في القضية. بعدين سيأتينا إن شاء الله هذا إذا كانت القضية مالية. أما إذا كانت القضية فيها حد، حتى ولو بعد صدور الحكم لو كانت القضية فيها قتل وشهدوا بأن فلان هو الذي قتل فلان، إذا ما نفذنا نلغي الشهادة ونلغي هذا الحكم ونعذرهم بما يمكن تعذيره. إذا نفذنا يلزمهم أن يدفعوا الدية لأولياء القتيل لورثة القتيل لأنه قتل بشهادته. لكن لو قالوا عمدنا قتله قتلناهم قتلناهم لأنهم تسببوا في ذلك. نعم. وإذا رجع شهود المال، إذا رجع قضيتين، قضية مال وقضية حد، إذا رجع شهود المال. نعم. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم، بعد الحكم، أما قبل الحكم كلش ممكن. نعم. لم ينقض الحكم، لم ينقض الحكم. نعم. لأنه قد تم وتم ووجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء، ولو قبل الدفع، يعني لو أنه ما دفع المبلغ إلى الآن ولا، المهم أنه صدر الحكم، القاضي أصدر الحكم، حكمت على فلان أن يدفع لفلان هذا المبلغ حيث ثبت ذلك بشهادة فلان وفلان، دفع ولا ما دفع؟ لأنه ملزم بالدفع، فيلزم الشاهد، نلزم الشاهدين بدفع المبلغ نيابة عن المحكوم عليه سواء دفع أو لم يدفع. نعم. ويلزمهم الضمان، ويلزمهم الضمان الشهود. نعم. أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال، بدل المال اللي تسببوا في أخذه من صاحبه. نعم. الذي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا، قائما كان أو تالفا، المال هذا سواء كان موجود أو تلف يلزمهم بدله. نعم. لأنهم أخرجوه من يد المالك، لأنهم أخرجوه من يد مالك، القاضي حكم بشهادته فهم السبب في إلزام المدعى عليه بالدفع، أخرجوه من يد صاحبه بشهادتهم فيلزمهم الضمان. واضح؟ واضح يا لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه دون من زكاه. يعني لو أنهم شكوا في الأمر قلنا نريد معدلين، حضر المعدلون وقالوا نشهد فلان وفلان ثقات، المزكين ما عليهم شيء. لماذا؟ لأنهم يصورون الحال، نشهد فلان محافظ على الصلاة وملتزم وقائم بالواجبات، لكن شهادته في صح غطى ما لي علاقة، أنا أشهد المتقى. فلذلك يقول دون من زكاهم، المزكي لا يتحمل سيئات. نعم، دون من زكاهم فلا غرم على فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى. أنا مثلا زكيتك وإنت رجعت، أنا لا أغرم إذا رجعت. فقول أنا مثلا أشهد أنك ثقة وليس لي إلا الظاهر. نعم، إذا رجع المزكى. نعم، لأن الحكم تتعلق بشهادة الشهود ولا تتعلق له بالمزكين. نعم، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود. نعم، وأما باطنه وأما باطن شهادتهم هل هي صحيحة غير صحيحة، فيها زيادة فيها نقص، فلا يعلمه إلا الله. نعم، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى. نعم، وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد. هذا مثلا، هذه مثلا أخرى. قلت للمدعي ألديك بينة؟ قال عندي. ذهب وجد شاهد واحد، قلنا شاهد ما يكفي، فنعزز هذا الشاهد بيمين المدعى بيمين المدعي، قلنا اشهد شاهد، فقلنا للمدعي احلف حلف، فأصبحت البينة شاهد ويمين. رجع الشاهد نقول للشاهد اغرم كل المال. المثل السابقة اثنين، كل واحد يغرم نصف. المثل السابقة شاهدين والمبلغ 1000 ريال، كل واحد يدفع 500 ريال. المثل الجديدة هذه شاهد واحد ويمين. اليمين صدرت من المدعي كأنها دعوة، فالحكم لأجل شهادة الشاهد. لولاها لو جاب المدعي 100 يمين ما قبلناها، لكن أردنا أن نعزز هذه الشهادة باليمين. فإذا رجع الشاهد وقد حكمنا بشاهد ويمين غرم الشاهد جميع المال. واضح الفرق بين المسألتين؟ نعم. وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم الشاهد المال كله، لأن الشاهد حجة الدعوى. نعم. ولأن اليمين قول الخصم، وهناك خلاف عند بعض العلماء، فالإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول يغرم الشاهد النصف ولا يغرم الكامل. الأئمة الآخرون قالوا يغرم الجميع، لأنه لولا شهادته لو حلف المدعي 1000 يمين ما قبلناها. نعم. ولأن اليمين قول الخصم، وقول الخصم غير مقبول، كانه دعوة. نعم. ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط للحكم. نعم. فهو كطالب الحكم. فهو مثل ما قال إن في فلان، إن عند فلان لي كذا، أطلب الحكم عليه. نعم. فهو كطالب الحكم. وإن رجعوا قبل الحكم، إن رجعوا شهود المال قبل الحكم لغف، قبل أن يحكم القاضي قالوا أدلوا الشهادة، وقال القاضي أن الحكم سيصدر الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم تأكل. يوم الأربعاء جاءوا قالوا يا فضيلة القاضي ترى شهادتنا في غير محل، رجعنا، فليس عليهم شيء ولا يحكم القاضي. لكن الآن عندنا إذا لم يرجعوا إلا بعد الحكم. نعم. وإن رجعوا قبل الحكم لغت الشهادة. نعم. ولا حكم، يعني ما يحكم القاضي لأنهم رجعوا، ولا ضمان لأنه لم يترتب عليها حكم أيضا. نعم. ولا حكم ولا ضمان. وإن رجع شهود قود أو حد بعد حكم، شهود قود يعني قتل أو حد بعد الحكم، وقبل الاستيفاء لم يستوفى. يعني لو حكم القاضي بقتل فلان بناء على شهادة فلان وفلان إذا شهدوا لا نستوفى. إذا كان بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم نستوفي، وإذا كان بعد الحكم والاستيفاء غرم الدية لمن قتل بسبب شهادتهم. هذا إذا لم يقولوا تعمدنا، أما إذا قالوا تعمدنا قتل الحق. قاعد العبارة. وإن رجع شهود قوض أو شهود الأول شهود مال، فإن كان بعد الحكم ينفذ ويلزمهم، وإذا كان قبل الحكم يلغى. نعم. وإن رجع شهود قوض أو حد بعد حكم وقبل الاستيفاء قبل الاستيفاء نعم لم يستوفى لم يستوفى نعم ووجب دية قوض لم بعد وقبل الاستيفاء لم يستوفى. طيب ووجب دية قوض ووجب دية نعم لأنهم شاهدوا وضمنوا الحق لصاحبه، لكن لا يستوفى يراق الدم بل يضمنون الدية. نعم بعد حكم. نعم بعد حكم. وإن رجع شهود قوض أو حد بعد حكم وقبل الاستيفاء لم يستوفى لم يستوفى ووجب عليهم دية قوض. هذا إذا لم يقولوا تعمدنا قتله، فإن قالوا تعمدنا قتله وجب قتلهم. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا تعمدوا قتله فعليهم القصاص، وهو مذهب الأئمة الحنابلة والشافعية والمالكية. إذا قالوا تعمدنا قتله وجب قتلهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.